صفحة 1354. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اشكرك يا رب من اجل ان انت اديتنا كلمتك يا رب لكي ما نحيا بها كوعد حب لينا وكعطايا محملة ببركات. فنسألك يا ربي من أجل وجودك وحضورك في وسطنا الآن، من أجل أنك تدينا يا ربي فهم وذهن وقلب ومشاعر تتحرك يا ربي ناحيتك وتفهم كلمتك يا رب وتقبلها وتفرح بيها وتعيش يا ربي بيها. من فضلك يا ربي ادي كل واحد منا نعمة وبركة علشان يقدر أنه هو يتلامس يا رب مع كلمتك، ودي كل واحد منا رسالة شخصية يا رب ليه. من أجل وجودك يا رب نطلب ونصف أنه في وعدك إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمك تكون في وسط. ارتضي يا رب أن تعمل في وسطنا الآن، ادينا يا رب كلام من عندك، ادينا يا رب بجلسة معك لأنه وقت يعمل فيه لك يا رب. استمعنا يا ربي واستجبنا في شفاعات كل قديسيك عندما نصلي إليك. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي: أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا. أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب، وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. هكذا قال رب الجنود: هم يبنون وأنا أهدم، ويضعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد. فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل. الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده. فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود: أيها الكهنة المحتقرون اسمي، وتقولون بما احتقرنا اسمك، تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم أن مائدة الرب محتقرة. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود: والآن تردوا وجه الله فيتراءف علينا. هذه كانت من يدكم، هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود: من فيكم يغلق الباب؟ بل لا تقودون على مذبحي مجانا. ليست لي مسرة بكم، قال رب الجنود، ولا أقبل تقدم من يدكم. لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم، قال رب الجنود. وأما أنتم فمنجسوه بقولكم إن مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقرة طعامها. وقلتم: ما هذه المشقة؟ وتأسفتم عليه، قال رب الجنود. وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم، فأتيتم بالتقدمة، فهل أقبلها من يدكم؟ قال الرب. وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائدا. لأني أنا ملك عظيم، قال رب الجنود، واسمي مهيب بين كل الأمم، مجد للثالوث الأقدس. علشان نقدر نفهم معنى الكلام ونقدر نعيشه ونطبقه في حياتنا، احنا عارفين ان لازم ناخد كده حاجة لمحة تاريخية بسيطة عن الظروف اللي اتكتبت فيها النبوة دهية. عارفين ان شعب الله اسرائيل الشعب المختار لما اخطأ وابتدى يبعد عن ربنا والعلاقة بينه وبين ربنا تفقد، ربنا سلمهم للسبي وراحوا في سبي بابل وقعدوا حوالي 70 سنة مسبيين وتحت العبودية. وبعد كده ربنا ترأف على الشعب وابتدى يرجع يسمح بعودته لأورشليم مرة تانية. وأورشليم اللي اتخربت وتهدمت ابتدوا يبنوها، وهيكل سليمان اللي كان مبني في أورشليم بعد خرابه ابتدوا يبنوا فيه. فترة ما بعد السبي ظهر أنبياء معينين زي حجي وزكريا، واللي كان فينا قبل كده معانا كان شفنا واحنا بندرس حجي ازاي كان ربنا بيوبخهم ان هم لما رجعوا اول هم كان ليهم ان هم يبنوا بيوتهم وعملوا قصور وريحوا نفسهم وسموا بيت ربنا خراب ومحدش ردي يشتغل فيه. فربنا قال لهم لا، اخدوا بالكم ابنوا الهيكل بتاعي. لكن لما رجعوا من السبي واستمروا وعاشوا رجعوا والخطايا اللي تعلموها في السبي معاهم. كانت الخطايا دي اعظم حاجة واكبر حاجة فيها هي اهمال ربنا. ربنا ما بقالوش مركز في حياتهم لدرجة ان هو قال لهم ان كنت انا ابوكم فين كرامتي، ان كنت انا سيدكم فين الهيبة بتاعتي. وده يمكن هناخده كموضوع مركز الله في حياتي، يا ترى ربنا بالنسبة لي ايه. لكن هم اهم حاجة ان هم ما احترموش ربنا، يعني ربنا ده كان بالنسبة لهم اي شيء من الاشياء كده. زائد ان هم رجعوا بقى مرتبطين بعادات غريبة من الامم الوثنية وبعلاقات قذرة من عدم الطهارة ومن النجاسة. رجعوا بخطاياهم لأورشليم وبنوا أورشليم وابتدوا يبنوا في الهيكل، لكن من غير ما هم يتغيروا، من غير ما يقدموا توبة حقيقية لربنا. صحيح شكلا رجعوا لمدينة الملك العظيم المدينة المقدسة، وصحيح ابتدوا يبنوا الهيكل، لكن الخطايا كانت موجودة جوه. فراح ربنا بعث لهم ملاخي بالرسالة اللي احنا قريناها دلوقتي من اجل ان هو يتوب الشعب. فابتدى يفضح حاجات كتيرة غلط في حياتهم. وكان ملاخي ده اخر انبياء العهد القديم، كان حوالي سنة 430 قبل الميلاد، يعني قبل مجيء السيد المسيح ب 430 سنة. ومن بعد ملاخي ما جاش اي نبي لمدة 400 سنة على شعب اسرائيل اللي اتعود على الانبياء واللي اتعود على الكهنة واللي اتعود على رجال الله، عاش من غير اي نبي لمدة 400 سنة لحد ما ظهر يوحنا المعمدان وبعدين جه السيد المسيح مكانه. فاخر سفر من اسفار العهد القديم هو سفر ملاخي. ولو طلعنا السفر كده في اخر كلمة منه نشوف سفر كل اسفار العهد القديم بتتختم بايه. صح 4 اخر آية بيقول لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. انتهى العهد القديم باللعنة، انتهى العهد القديم كله بلعنة. لكن الجميل نشوف ان لينا أمل كبير جدا بالرغم من اللعن الأرض اتضربت بيها بسبب الخطية، ان العهد الجديد على طول انجيل متى وراء أول كلمة يتكتب فيها في أول إصحاح في إنجيل متى يبتدي العهد الجديد بأنه هو يقول إيه؟ كتاب ميلاد يسوع الإيه؟ المسيح. إزاي إن في ميلاد المسيح أو في شخص المسيح اللعنة دي اترفعت من حياة الإنسان؟ وبعدين لما اتولد السيد المسيح يتختم العهد الجديد في سفر الرؤيا، أو طلعنا كده آخر آية نلاقي ملاحظة لطيفة ان سفر الرؤيا والكتاب المقدس والعهد الجديد كله يختتم بايه؟ نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين. ان كان العهد القديم اتختم بلعنة، لكن العهد الجديد اتختم بايه؟ بالنعمة. عشان كده يمكن واحنا حب نقرأ في ملاخي هنلاقي ان في كلام قاسي كتير جدا من ربنا موجه للشعب، لكن من خلال هذا الكلام القاسي بيفتح ليهم امل من خلال باب التوبة والرجاء في شخص حقيقي هيكلمهم عن شمس البر التي تشرق والشفاء في اجنحتها، يكلمهم عن ملاك العهد الجديد وان ده هيعمل عمل جبار جدا من خلال شخص السيد المسيح ازاي ان هو يقدر يغير. وفي الفترة دي اللي ظهر فيها ملاخي كانت الامبراطورية اليونانية ابتدت تتكون، وابتدى يبقى العلم والفلسفة معروفين جدا. وفي ظهر في الفترة دي واحد فيلسوف معروف كان اسمه سقراط، وكان سقراط ده في تعليمه بيعتمد لما يحب يعلم الناس على اسلوب معين كده اللي هو اسلوب الحوار، يسأل سؤال ويجاوب عليه، يعني دي طريقة تعليمه، يسأل سؤال فيفتح الاذهان ويخلي الناس كده تصحصح، وبعدين هو في نفس الوقت ايه يجاوب عليه. وهتلاحظوا الملاحظة دي في سفر ملاخي، يعني شوفوا كده تبص تلاقوا سؤال ربنا بيسأله وفي نفس الوقت بايه يقول احببتكم، لماذا احببتنا، ويجاوب. حوالي 9 اسئلة في الاصحاح الاول بتتسأل وبيترد عليها. وده الجميل ان سفر ملاخي بيمثل حوار بين الله وبين الانسان، حوار بين الله وبين الانسان. بس للأسف الحوار ده ربنا اللي بيسأل وربنا اللي بيجاوب على ايه، على نفسه، لان الانسان في ذلك الوقت لم يكن عنده استعداد انه يرد. مش لانه مش عارف، لانه عارف لكن مش عايز يقبل الحقيقة والامر الواقع. فعشان كده تبص تلاقوا ربنا بيسأل السؤال، يسأل الانسان سؤال وما بيستناش ان الانسان يرد، هو بيجاوب له وبيكشف له حقيقة نفسه. فبيقول وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. كلمة ملاخي يعني ملاكي، ملاكي كلمة ملاكي يعني رسول، عن يد رسولي، لأن الكي ممكن تتنطق خه وممكن تتنطق كاف، اللي يعرف فينا كده شوية. فكلمة ملاخي معناها رسولي، أدي الرسول بيحمل تساؤلات من الله وإجابات أيضا من الله، وحوار بين الله وبين الإنسان. فبيقول وحي كلمة الرب، وكلمة وحي يعني كلمة ثقيلة، كلمة ثقيلة ربنا عايز يبعتها للإنسان، كلمة تخبط كده. فعشان كده يا ريت معلش نحرك قلبنا شوية ناحية الكلمة الثقيلة ده، هي ربنا عايز يخبطنا كلمة كده. فياريت ان احنا نستعد للخطة اللي ربنا عايز يخبطها لنا، للكلمة التقيلة اللي ربنا ثقل بيها وعايز يقولها ويعلنها لكل واحد منا. طب الحوار ده بيبتدي بايه؟ اول حاجة يقول احببتكم قال الرب. ان الحوار ده بدايته ربنا بيعلنها كده حب، انا حبيتك، انا حبيتك. فبعدين محدش رد، لكن ربنا كان عارف ايه المشاعر اللي موجودة جوه الناس. الناس تساءلت جوه نفسها وقالت ايه، وقلتم بما احببتنا. ربنا كشف المشاعر، انا بقولكم انا بحبكم لكن انتوا جواكم مش حاسين بهذا الحب. كل واحد فينا بما احببتنا، حبتني انا عملت لنا ايه؟ ما في الكنيسة كل يوم عمالين يقولوا المسيح بيحبكم بيحبكم، يحبنا فيه؟ عملت لنا ايه؟ عملت لنا ايه؟ بما احببتنا. هما مش قادرين يقولوها علانية، واحنا في اوقات كتيرة ما بنقدرش نقولها علانية، بما احببتنا ربنا ما بيحبنيش، لكن من جوانا مشاعر واحاسيس بما احببتنا. عمل لي ايه يعني؟ اهو بيعمل للناس تانية كتيرة وعمالين نسمع في كلام، لكن انا زي ما انا، مشاكلي هي هيها، متاعبي ورغباتي اللي مش قادرة تتحقق، وخطاياي زي ما هي، وضعفاتي زي ما هي، فين الحب ده؟ هو من الشاعر بما احببتنا. وخدوا بالكو ان شعب اسرائيل كان فعلا بيصرخ الحتة دي من جوه قلبه. ربنا بيقول لهم ده انا حبيتكو، ده انا اللي طلعتكم من ارض مصر وشقت البحر الاحمر قدامكم، وضللتكم بالسحابة وبالليل نورتلكم بعمود من نور، ده انا اللي نزلتلكم المن من السماء، ده انا اللي اطعمتكم السلوى، ده انا اللي موتت العماليق، ده انا اللي طلعتلكم مية من صخرة، ده انا اللي عملت كل ده علشانكم، وطلعتكم لارض الحرية وملكتكم واديتكم ميراث. قالوا له عارفين الكلام ده، لكن انت عملت فينا حاجتين بيدلوا انك ما بتحبناش. ايه هما؟ ها؟ لا، قبل ما نخش في دي كانت مخليهم فعلا حاسين ان ربنا مش محبهم. احنا لسه راجعين من السبي، احنا اتذلينا 70 سنة شفنا فيها المرار، وتقول لنا بحبكم؟ ما انت اللي سلمتنا للسبي، ما انت اللي بهدلتنا البهدلة دي كلها، ما انت اللي خلتنا محتاجين ومذلولين بين الناس وبين الامم، مش انت اللي عملت كده؟ مش انت اللي بهدلتنا وانت اللي ضربتنا وانت اللي سلمتنا للتأديب، وجاي دلوقتي تقول بحبكم؟ فين الحب ده اللي انت بتتكلم عنه؟ لما الانسان ما بيقدرش يفهم ربنا، ده انا سلمتكم للسبي لاني بكرهكم بنتقم منكم، ده انتوا ما انتوش فاهمين، ده انا سلمتكم للسبي من اجل ان انا ايه بحبكم، من اجل ان انا بحبكم عشان كده كنت عايز افوقكم. كل اب يحب ابنه يوبخه ويؤدبه لانه عايز مصلحته، عايز يفوقه. فجايين دلوقتي تقولوا ان السبي ده كان علامة عدم محبة منك، في واحد فينا كده يحس يعني ان في مشكلة في حياته او في حاجة ناقصة في حياته، يقول لك ده ربنا ده ما بيحبش، او سيبني متبهدل وسيبني تعبان، سيبني عندي رغبات وشهوات واشتياقات واحتياجات وما بيدينيش حاجة وما بيعمليش حاجة. لا يا حبيبي، انت فاهم ربنا غلط. يمكن الترتيلة اللي بنقولها الصبح، يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، عشان تضرب وتأدب، لكن في نفس الوقت الحب يبني ايه مدمعك. فاول حاجة كان حاسين ان ربنا ما بيحبهمش بدليل ان هو سلمهم للسبي. تاني حاجة، انت بتحبنا سلمتنا للسبي، لكن بتقول بتحبنا وعملت عشانكم وكذا وكذا وطلعتكم من ارض مصر وعملت وعملت وعملت، ده كان شيء واجب عليك مش من حبك، ده شيء مفروض عليك. ليه؟ لان ابونا ابراهيم حبك وطوعك وخرج وساب ارضه وعشيرته، وانت مديون ليه، انت لازم تنفذ الكلام اللي انت وعدته ايه ليه. فمالكش فضل في حبنا، مالكش فضل في ايه فحبنا، انت بترد الجميل اللي عمله فيك مين؟ ابراهيم، واحنا ولاد ابراهيم، واحنا ولاد ابراهيم، ده شيء مفروض عليك. يقول لك ده ربنا بيحبك، شوف اهتماماته بيك، رعايته ليك. كان واحد فينا بيتمتع باسرة حلوة وبجو عائلي كويس وبامكانيات مادية معقولة، وربنا سترها مرة معات وبيديله صحة كويسة، دي الصحة دي لوحديها بركة لا يقدرها الانسان، ما يقدرهاش الانسان الا اذا مثلا تعب وعي وحس قد ايه ان هو لما بيبقى مستريح وصحة سليمة بتمتع. لكن احنا ما بنقدرش حاجات كتيرة. اصل الحاجات دي كلها مفروضة على ربنا، واجب على ربنا، لازم يعملها. فراح ربنا ابتدى بقى يشرح لهم الموقف بصورة اوضح. لو هتلاحظ ملاحظة حلوة قوي، ان السبي ده كان حاجة من الاتنين، لاما ناس كانوا عايشين في اورشليم واتسابوا، يعني داقوا مجد الله في اورشليم وبعد كده ايه اتسابوا، لاما ناس اتولدت في السبي وربنا خرجها ورجعها مرة تانية لايه لاورشليم. ففترة السبي دي عصرة جيلين، لكن كل جيل من الاجيال داق في لحظة معينة محبة ايه ربنا، شاف المجد. ليه؟ لان ابتدى بالالم وبالضرب وعرف ان ده نتيجة ان اباؤه اللي ربنا تمجد معاهم سابوه. ما هو ده دي سفر حسقيال كله يقولوا الاباء اكلوا الحصرم واسنان الابناء ايه درست. لكن لما جه الانسان وقدم توبة ورجع زي دانيال اللي اتولد في السبي وقدم توبة لربنا ورجع، ربنا قال له انت ترجع فين؟ لأورشليم. وربنا رفعه ووراه الايه المجد. في ناس استفادت من الدرس وفي ناس ما استفادتش، لكن كل واحد بيحس بنعمة ايه ربنا عليه، بيحس بنعمة ربنا عليه. عشان كده الناس اللي كانوا في السبي، ولو تفتكر زفر حجي لما قعدوا عيطوا قالوا مجد البيت الاول اعظم من مجد الايه البيت الثاني، راح ربنا قال لهم لا، ده البيت الثاني هيبقى اعظم واعظم واعظم من البيت الايه الاول. يعني ربنا مستعد انه يدي ويظهر هذا الحب بس للنفس اللي بايه تفهم. فراح ربنا ابتدى يتكلم بقى بما احببتنا، بيتكلم على لسانهم ومشاعرهم. قال لهم طب انا حواريكوا انا حبيتكوا ولا لا؟ اليس عيسو اخا ليعقوب؟ قال لهم مش عيسو ده كان اخو يعقوب؟ يقول الرب واحببت يعقوب وابغضت عيسو. بتقولوا ان انا مديون لابراهيم، وان عشان ابراهيم صنع معايا معروف وجميل وسمع كلامي وصدقني انا مفروض ان انا احبكم. طيب هو عيسو ده مش اخو يعقوب؟ وعيسو ويعقوب دول يبقوا اولاد مين؟ ها، اولاد اسحاق ابن مين؟ ابراهيم. يعني الاثنين ينتموا لمين؟ لابراهيم. لكن في واحد اتحب وفي واحد ايه؟ اتبغض. وامتى ده كمان حصل؟ ده من قبل ما يتولدوا، يعني من قبل ما ده يعمل خير او ده يعمل ايه؟ شر. وكان الاختيار على اساس نعمتي مش على اساس استحقاق اي حد فيهم. طب ما هو عيسو كان ابن الابراهيم، لكن ليه انا سلمته للخراب وللدمار بينما حبيت يعقوب وبنيته؟ ليه؟ من اجل ايه؟ الحب. برغم ان الاثنين كانوا ولاد ابراهيم. حد يقول طيب يعني هو ربنا عنده ناس يعني بيفضل ناس على ناس كده بمزاجه، يبقى انا ذنبي ايه؟ لا، احنا عارفين طبعا القصه كويس. لا، لكن لما تكمل بقيه الايه بتاعت الكرامه والهوان يقول لك ان ممكن اناء الهوان يتحول لاناء للايه؟ للكرامه. ما هو للاسف احنا بناخد نص الايه وبنسيب بقيه الايه. عيسو ما كانش مهيئ للهوان. عيسو هو اللي جعل نفسه للهوان لانه كان مستبيحا. يعقوب بالرغم من ان كانت تصرفاته كلها غلط، لكن كان ليه رغبه وسعي نحي الحياه الروحيه. باع الماديات من اجل انه يكسب الروحيات. باع كل العهد وكل المادة من اجل انه ياخد الروح، بينما عيسو كان العكس، باع كل الروحيات البكورية والبركة من اجل انه يكسب الايه؟ المادية. قال لك يعني هتفيدني بايه؟ وذا انا ماضي للايه؟ للموت. بكورية ايه وبركة ايه؟ كل واشرب لانك غدا ايه؟ تموت. عيسو هو اللي حط نفسه للهلاك، لان كده يقول من جهة ارادة الله واختيار الله، الله يريد ان جميع الناس ايه؟ يخلصون. لا اصر بموت الشرير بل ان يرجع وتحيا نفسه. دي ارادة الله. لكن ربنا عارف ان عيسو بالرغم من انه ابن لابراهيم، بالرغم انه ابن لابراهيم، لكن بيعايز الهلاك. كان انسان مستبيح، كان انسان ما بيقدرش عمل ربنا. ايه ربنا ده فايدته ايه في حياتي؟ واديله مكان ليه؟ وابحث عن البكورية والبركة ليه؟ عشان كده شوفوا عيسو ابتدى يعمل ايه وربنا ابتدى يتصرف معاه ازاي. فقال لهم بتسألوا انا حبيتكوا بايه؟ مش الاتنين كانوا اخوات والاتنين كانوا ولاد ابراهيم، ومن قبل ما يعملوا اي حاجة انا اخترت يعقوب وحبيت يعقوب. ولو تلاحظوا واحنا بندرس حياة يعقوب وعيسو، افكركم كده بحاجة مهمة، ان عيسو بالرغم من انه كان رافض ربنا لكن كان بيتمتع بغنى وبمجد وبايه؟ وبكرامة. ربنا ما ظلموش، اداله ويمكن اداله اكتر من مين؟ من يعقوب، عشان محدش يقول ربنا ظلمني. لكن يعقوب كان ربنا واضح في حياته يقول له لن اطلقك حتى تباركني. عايزك، عايز البركة الروحية. صحيح كان في يعقوب غلطات كتيرة ومتاعب كتيرة، لكن ربنا صلحها له. وابغضت عيسو من شدة ما ربنا اظهر هذا الحب ليعقوب، ظهرت معاملات الله مع عيسو كأنها بغضة، برغم ان ربنا ما بيبغضش ايه؟ حتى الشرير والخاطي. لكن لما نشوفه في المعاملات واضح طبعا تحيز ربنا ناحية مين؟ يعقوب اكتر من عيسو. وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. نسل عيسو اللي هو نسله عيسو برضك يتسمى ادوم. ادوم كلمة ادوم يعني احمر، لان كان هو احمر كده في جلده وليه شعر كتير. فبيقول سلمت جباله والميراث بتاعه للخراب ولذئاب البرية. وبالرغم من انه سلموا للخراب وللتأديب، لكن ادوم قال ايه؟ لان ادوم قال قد هدمنا، حس انه تهد، لكن قال نعود ونبني الخرب. قال انا تهديت، لكن ايه يعني حقوم وابني مرة ايه تانية كل الخراب ده، بس هتبنيه ازاي يا عيسو؟ هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وانا اهدم. هو قال انا حقوم وابني، لكن ربنا قال له كل اللي هتبنيه هعمل لك فيه ايه؟ اهدمه لك. ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب الى الابد. كل ما تحاول تقوم وتبني ههدلك. طب الواحد يتسائل سؤال كده ويستعجب، يا رب ده واحد بيقوم يبني تقوم انت تهدله؟ ده واحد بيقوم ويبني تقوم انت تهدله؟ ايه رأيك؟ لانه بيبني غلط. لانه بيبني ايه؟ غلط. ما بيبنيش بامر من الله او بتوبة وبرجوع لمين؟ لربنا. ده بيبني من اجل ايه؟ ذاته. انت يا رب هديت فيا، طب ايه يعني هقوم وابني وحسبة مجدي وحسبة عصمتي. ده اللي بيعمله الانسان حاليا، يبني يبني نظرية ومجد وفلسفة، ويقوم ربنا يعمل له ايه؟ يديها له، زي الشيوعية، زي كارل ماركس بنى مجد. محدش كان يظن في وقت من الاوقات ابدا ان ممكن الشيوعية دي ايه تنتهي او تتهد. قام وبنى واثبت ذاته وكرامته بعيد عن الله، وقال الانسان هو اله هذا الكون. ربنا يقول له انت تبني وانا ايه اهد. وهده يوم الانسان هيبني حاجة تاني، وهيدور على حاجة تاني يبنيها، زي الانسان اللي بيعاند مع الله. وربنا يقول له انت تبني وانا اهد، لان قلت ان ده يبقى خراب الى الايه؟ الى الاب. بس خدوا بالكم بردك ان يعقوب نفسه ربنا سلمه لايه؟ للخراب، زي ما سلم مين؟ عيسو. بس في فرق بين يعقوب، خراب يعقوب وخراب عيسو. ايه الفرق بقى؟ حاجة النقطة بنتكلم فيها دلوقتي. عيسو هيقوم ويبني تاني، لكن ربنا هيعمل له ايه؟ هيهدله. يعقوب هيقوم ويبني تاني، لكن ربنا ايه؟ هيخليها له. لان ده هيقوم ويبني على اساس مين؟ الله. كل انسان بيحاول يبني في حياته مش على اساس ربنا، بيبني مشاعر، بيبني صداقات، بيبني ماديات، بيبني مجد لنفسه، بيبني كرامة، بيبني قوة، بيبني فتوانة لحياته. ربنا يقول انت بتبني وبتبني بعيد عني، هيتهد هيتهد. فترى اعينكم وتقولون ليتعظم الرب عند تخم اسرائيل. يقول لهم احببتكم. مين اللي بيدرك محبة الله في حياته؟ مين اللي حاسس فعلا ان ربنا بيحبه؟ ولا احنا على لسان حالنا ما زال بنقول بما احببتنا؟ عارفين مشكلة الانسان الخاطي او الانسان اللي بعيد عن ربنا واللي بيصر ان هو يفضل عن ربنا؟ تروح تكلم واحد وتقول له انت بتعمل غلط وحياتك غلط وارجع وتوب، يقول لك لا مالكش دعوة انا عايز كده. طب اعرف ربنا مالكش دعوة انا عايز كده، عايز استمر في خطيتي. هو عايز يستمر في خطيته ليه؟ او ايه اللي بيخليه يعجز ان يدرك ان الله بيحبه؟ الانسان اللي بعيد عن ربنا وبيصر على انه يفضل بعيد، ده انسان ما قدرش يكتشف ان ربنا بيحبه. لان لو حد فينا اتلسع بمحبة ربنا وحس ان ربنا بيحبه شخصيا، لا يمكن انه يتأخر او يتباطأ في انه يحب ربنا ويسيب الخطية. عشان كده يوحنا الحبيب يقول كده، المولود من الله لا ايه؟ لا يخطئ، لانه حس انه ابن ربنا وان ربنا ده ابوه انه بيحبه. لكن اول ما الانسان يدرك هذه المحبة، مش ممكن يقسي قلبه، مش ممكن يستمر في خطيته وفي عناده وفي افكاره الشخصية وفي مبادئه وفي فلسفاته وفي العنف بتاعه وفي القسوة بتاعته. لكن لما يتلسع بمحبة ربنا يتغير حياته. السؤال المهم والخطير جدا اللي كل واحد فينا يقدر يراجع نفسه عليه، ليه احنا بنعجز ان احنا ندرك محبة الله؟ ليه كل فترة والتانية من جوانا بنقول بما احببتنا؟ فين الحب ده اللي انت بتقول عليه؟ ليه بنعجز على ان احنا ندرك محبة الله؟ سؤال انا مش هجاوبه لكن هسيبه لكم، تقدروا تجاوبوه في اي وقت في خط الفترة اللي انتوا قاعدين فيها هنا، اي وقت تقدر تهدى فيه مع نفسك تسأل نفسك السؤال، يا ترى انت لسه بتقول بما احببتنا، حبتني في ايه وعملت لي ايه، طب ليه يا رب انا مش قادر ادرك هذه المحبة. ايوه طب عشان كده دي انت بتقول نفس الكلام الحلو، ربنا عرفه ايه؟ نفسه، ربنا اللي كشف له. طب وانت ايه اللي يمنع ان ربنا يعرفك نفسك؟ ليه بتعتمد على المشاعر فقط، على التأثيرات والتأرجح، شوية كده مشاعرك وشوية كده مشاعرك، ليه ما تقدرش تخش للحياة الروحية؟ كان حاجة تميز يعني، يا ترى الناس دول منفعلين مع ربنا ايموشنال بالعواطف ولا سبريتيولي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ايموشنلي يعني بالعواطف والمشاعر، تقول ترتيله يعني ونغمتها تبقى حلوه كده، يا سلام واحد ايه هيمان تمشي من الترتيله خلاص. لكن سبريتيولي روحيا يعني في حفره جواك اتحفرت، في تاثير مش في العواطف والمشاعر لكن جوه فين؟ في الروح. عشان كده مهم جدا للانسان اللي عايز تملي يحس بان ربنا بيحبه. آية خطيرة قالها داود، ولو انتم ذهنكم صاحي شوية يقدر يطلعها، باركي يا نفس الرب ها ولا تنسي كل حسناته. مشكلتنا ان احنا بننسى، عشان كده بنرجع نقول بما ايه احببتنا. لكن اللي حط كل بركات ربنا وحسنات ربنا قدامه وذاكرها شعر بهذا الحب تمام ومدركه، وما يقدرش يقول وبما احببتنا. عشان كده حته مهمه جدا للنفس اللي عايزه تدرك هذا الحب انها تتذكر باستمرار احسانات الرب ليها. في عدد 6 يقول الابن يكرم اباه والعبد يكرم سيده، فان كنت انا ابا فاين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. ربنا احتار وبيسأل وإيه وبيجاوب نفس الاسلوب. أنا مركزي في حياتك إيه؟ أنا بالنسبة لك إيه؟ لو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال، ربنا بالنسبة لي مركزه إيه؟ ربنا ده حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي، شيء من ضمن الاشياء، اهتمام من ضمن الاهتمامات، على نفس مستوى الشغل والاكل والدراسة والفسحة والعواطف والمشاعر، حاجة من ضمن الحاجات، شيء من ضمن الاشياء. ربنا ده ابويا ولا ربنا ده اللي انا بخاف منه السيد بتاعي، ولا ربنا ده بالنسبة لي ايه بالظبط، ولا ربنا ده شوية خرافات، ولا ربنا ده شوية فلسفات او شوية اراء او شوية تأملات. ايه مركز ربنا في حياتي؟ لو قدرنا نعرف ان كل المعاملات الطيبة اللي ربنا بيديها لنا السبب وراها هو الحب، انه بيحبنا، وان كل الخطايا اللي احنا بنوجهها والمعاملات الوحشة اللي بنوجهها تجاه الله ورا كل الخطايا دي ايه؟ سبب واحد هو عدم المحبة، او عدم ادراكنا لهذه المحبة، ان احنا مش مقدرينها، عشان كده مش مقدرين مركز ربنا في حياته في حياتنا. ربنا بيعاتب وبيقول انا نمرة واحد في حياتك، انا ابوك اللي انت بتحبه، انا سيدك اللي انت بتخافه. طب لو كنت كده لكن حياتك ليه ما تنتقش بكده؟ ليه مش حاططني في موضع الكرامة؟ ليه ما بتكرمنيش؟ قال لكم رب الجنود ايها الكهنة المحتقرون اسمي. مش هتكلم على كهنة شعب اسرائيل، لكن هتكلم على الكهنة كرمز. الكهن ده بيعمل ايه؟ بيمثل ايه؟ العلاقة بين الله وبين الانسان، الوسيط بين الله وبين الانسان. فالكهن ده يرمز في حياتي ولا الايه؟ حياة الروحية او العلاقة الروحية اللي بيني وبين الله. كل واحد فينا ليه علاقة روحية مهما كان بعيد او قريب. في واحد كل واحد ينا هو جاي بيصلي بيتكلم، في شبه علاقة موجودة. لكن بيقول المحتقرون اسمي، لينا علاقة لكن احنا بنحتقر ربنا. والعالم كل يوم والتاني عمال يزيد في احتقاره لله. يمكن هنا مش ظاهره بظهوره واضحه قوي، لكن بره ظاهره. وانا هقول هنا احنا ازاي بنحتقر ربنا من غير ما بنحس او في صوره متخفيه، لكن بره بمنتهى البساطه جدا ممكن يشتم ربنا، ممكن يتفع الكتاب المقدس، ممكن يقطعه، ممكن يرميه، ممكن تيجي تكلمه عن ربنا تف عليك يقول لك مالكش دعوه. او اكتر من كده زي ما بيتكلم في سفر الرؤيا عن ضد المسيح، عن المسيح الدجال اللي بيجدف على المسيح ويحتقر اسمه. ممكن يعملوا فيلم جدا يصوروا فيه المسيح بصوره مشوهه، صوروا المسيح مره مجنون، مره انسان مراهق عايش في النجاسه والدنس والعلاقات الجنسيه، يصوروا المسيح باي منظر، يجدفوا عليه، يحتقروه ضد المسيح. المسيح واقف بيقول للانسان كده، انت بتحتقرني ليه؟ بتحتقرني ليه؟ نقول لا الحمد لله احنا ما وصلناش لكده. لا، احنا وصلنا لألعن من كده بس بطريقه متخفيه. لو كل واحد سأل فينا مركز المسيح في حياتك ايه، بتعطيه كرامه، بتعطيه مجد؟ لو كل واحد سأل فينا كده من جواه، انت بتدي المسيح كرامه ومجد ولا بتحتقر اسمه؟ لا يا رب، ده انا بحتقرك مرات كتيره جدا. بحتقرك يا رب يوم ما ببقى نايم على السرير وعارف ان الناس بتصلي او الكنيسه بتصلي وانا نايم، بلاش وجع دماغ، عايز استريح. بحتقرك جدا يوم ما بسمع كلمتك وبعرف كلمتك واقول اهو كلام، يعني هو مين اللي عايش الكلام ده، هو او كلام خيال بس عمالين يوعظوا فينا وهم حياتهم وسلوكهم على مستوى كل الناس اللي في الكنيسه. يعني يوم ما بعرف كلمة ربنا وبدوس عليها برجلي، او يوم ما بعرف كلمة ربنا وبفضل عليها ذاتي ورغبتي وشهوتي وخطيتي، انا بحتقر ربنا. يوم ما ربنا قال لي كده اعطوني القفا للوجه، فمرات كتيرة كده تروح مد ربنا قفاك تمشي، اعطوني القفا للوجه. فمرات كتيرة جدا احنا بنحتقر ربنا، بنحتقره. والمسيح واقف وفي الايام الاخيره كده واقف يقول مين اللي يقدر محبتي ويجي يقف جنبي، مين اللي يقدر يجي يكرمني ويشاركني في الاحتقار اللي هم بيحتقروني بيه. كان حاجه جميله في الدير اللي كنت فيه، عاملين المسيح عاملين له تمثال، حاطين عليه اكليل الشوك ونازعين ثيابه ومقعدينه كده لوحده، مقعدينه على حته حجر، المسيح حطت ايده كده على خده قاعد حزين كئيب، وكاتبين حواليه من احصره، رجل الاحزان، رجل الاوجاع. مين اللي يقف ويبص للمسيح ويقعد جنبه؟ يقول لك كده المسيح لوحده والناس كلها احتقرته. وفي الايام الاخيره ناس كتيره هتحتقر اسم المسيح وحدوسه، لكن مين اللي هيقف جنبي؟ ده السؤال اللي المسيح بيسأله. مين اللي هيقدر حبي؟ مين اللي هيكرمني؟ مين اللي هيكون معايا؟ مين؟ يا ترى حد فينا يقدر كده يقول انا رب اللي هكون معاك، انا رب اللي هنجد اسمك؟ ده احنا بنحتقر ربنا جدا، حتى في الترتيلة، حتى في الترتيلة اللي فيها بنجد اسم ربنا او ان احنا بنسبح ربنا، لا اما اللي قاعد نايم، لا اما اللي قاعد يضحك، لا اما اللي عمال يتكلم، لا اما اللي ساكت، لا اما اللي سرحان. لكن فين الغيره اللي الناس كلها تقف تمجد وتسبح ربنا؟ اصل اللحن مش عاجبني، اصل ما اعرفش ايه اللي بتقول دي صوتها وحش، اصل ما اعرفش ما بتزبطش اللحن. بنحتقر ربنا حتى في عبادتنا، حتى في عبادتنا ما بنقدمش ربنا المجد والاكرام اللائق. محدش فينا عايز يقف قدامه يطيب الجروح بتاعته. برضك يمكن حكيت لبعض منكم ان ازاي مشاعر انسان اتحركت ناحية المسيح اللي حست ان كله جراحات عامل له تمثال وكل الجراحات بالبارز محفورة جواه، فراحت قطعت ورد وفي كل جراحة من جراح المسيح في ايديه تحط له وردة في جنبه، تحط له وردة في رجليه، تحط له وردة في مكان الحفرة بتاعت الجرح. مين اللي يقدر يقف ويدمد جراح المسيح، او المسيح المحتقر ده يقف معاه؟ أيها الكهنة المحتقرون اسمي. لأن المسيح ده بالنسبة لهم القوة اللي عايزة تحرمهم من رغباتهم وشهواتهم، عندهم إباحية. فعلشان يقول لك لا، اللي احنا بنعمله ده صح، والعلاقات الجنسية اللي احنا بنعملها دي صح، يعمل لك المسيح بيعمل ايه زيه. ما هو احنا في اوقات كتير عشان نبرر الغلط اللي احنا بنعيشه وعشان ضميرنا ما يتعبناش، نعمل لك المسيح كده، نعمل المسيح ونصوره زي ما احنا عايزين. لكن لا، المسيح ما بيتشكلش، المسيح ما بيتشكلش على حسب مزاجنا. المسيح واضح، واللي عايز يقف جنبه لازم يبقى القرار واضح. السؤال الاولاني اللي بسأله لكم، ليه احنا بنعجز على ان احنا ندرك حب الله، وايه اللي بيخليني مش حاسس ان المسيح بيحبني؟ السؤال الثاني اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه في الخلوة دي، كيف اكرم الله؟ لو انا عايز اكرم ربنا ومش عايز احتقر اسمه، ايه اللي مطلوب مني ان انا اعمله؟ اكيد ان ربنا هيحط في قلب كل واحد منا حاجة معينة لو الانسان ده عنده استعداد وعايز يكرم الله. لو الانسان عايز يكرم ربنا، ربنا هيحط في قلبه حاجة يكرمه من خلالها. عشان كده من فضلكم حتى الترتيل بصورة محزنة جدا، لما احنا بنرتل لربنا وبنسبح وبنمجد اسمه واحنا مش على المستوى اللائق او بالطريقة اللائقة ان احنا نديله المجد لاسمه. لو توصل المسيح قد ايه، ان المسيح كل يوم بيتألم وكل يوم بيعاني بانه عمال يقدم حب للعالم، والعالم كله بيحتقر المحبة ده. هي يقول له ده ما احتقرنا اسمك، احتقرنا فيه، ما احنا بنديك اللي انت عايزه، مش طلبت شوية ذبايح، ادينا بنقدم لك كل يوم ذبايح، مش طلبت شوية صلوات، ادينا بنديك الصلوات، طلبت شوية اصوام وعمالين ارفلنا يتصوموا بسمك ولا من غير سمك، وعدينا بنصوم زي ما هم بيقولوا، احتقرنا فيه، ما احنا عمالين نديك كل حاجة. فلهم لا، احتقرتموني، والدليل على انكم احتقرتموني نمرة واحد، تقربون خبزا نجسا على مسبحي وتقولون بما نجسناك. اول حاجة بتحتقروني بيها، فهو بتقدمولي على مسبحي خبز، لكن بتقدموه خبز ايه؟ نجس، قذر، دنس. صحيح انت ليك حياة في الكنيسة وليك وجود في الكنيسة، لكن حياتك بقى علش بقى كده، يعني لا مؤاخذة، حياة نجسة دنسة. عمال تقدم لي صلوات على نجاسة، لانك ما بتقدمهاش على توبة حقيقية، ما بتقدمهاش على رجوع لربنا. تقدم لي خبز نجس والاكتر من كده تقول بما نجسناك، يعني انا عملت ايه؟ يعني ايه اللي انا عملته؟ يعني فكرت شوية افكار ولا اتصرفت شوية تصرفات؟ ما كل الناس بتعمل كده، يعني انا عملت ايه زيادة عنهم؟ بما نجسناك. اول حاجة نحتقر اسم ربنا لما بنقدم لربنا وبنقدم له على نجاسة مش على طهارة وعلى نقاوة. عشان كده الكنيسة علمتنا ان احنا قبل كل صلوة من اي صلوات السواعي لازم نصلي المزمور 50، ارحمني يا الله تعظيم رحمتك، وتقول له قلبا نقيا وفكرا مقدسا اخلق فيه يا الله، وتغسلني كثيرا من اسمي فابيض اكثر من السلب. ليه؟ عشان ما تقدمش لربنا صلاة الا من خلال توبة ايه؟ حقيقية. لازم التوبة دي في الاول. لو انت عايز تمجد ربنا، ادي ربنا حياة مقدسة، ما تعيش مع ربنا والحياة لسه نجسة. بما نجسناك، بقولكم ان مائدة الرب محتقرة. تاني حاجة، مش بس بتقدمولي على نجاسة، انتوا بتنجسوا اكتر لما بتقولوا ان مائدة الرب محتقرة. ويمكن جات اللفظ في الترجمات التانية كلمة محتقرة، مائدة الرب بلا فائدة، يعني ملهاش معنى. فوات كتيرة جدا بنحس بهذا الكلام، ما احنا يعني صلينا وصومنا وقرنا في الكتاب المقدس وخدمنا ورحنا اجتماعات وكل ده بلا ايه؟ فائدة. ايه اللي حصل لنا يعني؟ عملنا ايه؟ ولا اخدنا ايه؟ ولا ايه اللي اتغير فينا؟ احنا زي ما احنا، لا حسينا ولا شفنا ولا عشنا، ملهاش فايدة، زي قلتها. اهو الواحد بيأدي تأدية واجب وخلاص. قال لهم انتوا نجستوني، طب عملتوا ايه؟ ان قربتم الاعمى ذبيحة افليس ذلك شرا، وان قربتم الاعرج والسقيم افليس ذلك شرا؟ قربه لواليك افيرضى عليك او يرفع وجهك؟ بتقدموا ذبائح كل يوم، بس لا مؤاخذه الذبائح اللي انتوا بتقدموها دي ايه؟ عميه وعرجه وسقيمه. روح كده للولي بتاعك او للحاكم بتاعك وانت عايز تترضاه، وروح اديله كده هديه فيها عيب او هديه يعني مكسوره، هيقبلها منك وهيرضى عليك ولا هيرميها في وشك؟ ايه هي الذبيحه العميه عشان نقدر نعرف احنا بنقدم لربنا ذبيحة عامية ازاي؟ عامية يعني ايه؟ ملهاش بصيرة، مش فاتنة. بنقدم لربنا في اوقات كتيرة عبادات بلا فهم، بلا رؤية، بلا بصر، بلا اهتمام، مش شايفين احنا بنعمل ايه. عشان كده في مرات كتيرة بنقف نصلي وكأننا ما صليناش، مش شايفين. بنقف نكلم ربنا وكأن ربنا ده غير موجود. ذبيحة عامية، ذبيحة عرجة تعرج. في مرة قال لهم كده: الى متى تعرجون بين الايه؟ فرقتين. حياتنا ذبيحة عرجة، شوية مع ربنا وشوية مع الشهوات والخطية والشر والنجاسة والمزاج. عرجة. ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. ذبيحة سقيمة. سقيمة يعني ايه؟ عيانة، تعبانة، هزيلة. بنقدم لربنا حياة روحية هزيلة، ضعيفة، حياة فترة. واحنا بنصلي ما بنصليش بالمشاعر، ممكن ننعس واحنا بنصلي. ما بنقدمش لربنا مشاعر حقيقية قوية، ولا غيرة ولا مجد ولا حرارة، لكن بنقدم له فطور وضعف وهوان وتكاسل. وعايزين يقبلها. بس لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد امتى؟ سؤال خطير جدا. ان كانت كلما كثر الاسم تزداد النعمة، افنبقى في الخطية؟ حاشا. لحد امتى؟ لحد امتى هفضل فتيلة مدخنة؟ ولحد امتى هفضل قصبة مردودة؟ صحيح من محبته ما بيقصفهاش، لكن لحد امتى؟ تفتكري ممكن ان فتيلة مدخنة تقدر تخش ملكوت السماوات؟ لأن مر أرضا شربت مرارا كثيرة، وأتى عليها مطر كثير، ثم أنتجت شوكا وحسكا. تروح فين الأرض دي؟ دي شربت مطر كتير وطول باله. وبعدين جاء على الشجرة وقال لها: فين الثمر؟ قالت له: ما فيش ثمر، اتركها هذه السنة أيضا، وأنا حضى حولها ذبل وحديها سماد. طب والسنة الجاية؟ اتركها هذه السنة ايضا. طب والسنة اللي وراها؟ لحد انت؟ لحد انت؟ لحد انت هنفضل نقدم لربنا الاعرج والسقيم؟ افتكر قصة لطيفة قوي. كان اب حب يشرح لابنه العهد القديم، وكان من ضمن الحاجات قصة الطوفان. فعايز يحكي بقى لابنه ازاي نوح دخل في السفينة كل الحيوانات وكل الطيور وولاده وكده. في نموذج بيتباع سفينة وشوية أشخاص وشوية حيوانات وطيور وكده، فبيوريله ازاي يدخل الحيوانات وازاي يدخل الطيور جوه السفينة وكده. وهو بيدخله جاء على حيوان واتكسرت رجله وهو بيخش ودخل. وحكاله الحكاية ده ازاي ربنا نزل الطوفان وازاي وازاي وازاي، وبعدين المية دي تايت. وبعدين جه في الاخر قال له: بعد ما نوح خرج من السفينة بعد ما الطوفان حصل، حد يشكر ربنا؟ فحد يقدم له ذبيحة. تفتكر يختار ايه اللي يقدمه ذبيحة؟ قام الولد بسرعة قال له: المعزة اللي رجلها كفرت. ليه؟ ان ملهاش قيمة، اتكفرت بقى بالنسبة له خلاص، يعني هاتي واحدة غيرها، هاتي واحدة غيرها. احنا في اوقات كتيرة ما بنقدمش ربنا غير المعزة اللي رجلها مكسورة. ده ان قدمنا. والان تردوا وجه الله فيتراءف علينا. حلوة الاية دي قوي، يا ريت نحفظها. الان تردوا وجه الله. يا ريت النهاردة اطلب رضا ربنا، قدم له ذبيحة حلوة. ما تقدملوش الاعمى والاعرج والسقيم، ما تقدملوش مخلفات وقتك، مخلفات مشاعرك، مخلفات اهتماماتك، الزبالة بتاعت الوقت والزبالة بتاعت المشاعر والزبالة بتاعت الصحة وزبالت اليوم بتقدمها لربنا اهو لا يتبقى له بعد ما نتفسح ونخرج وناخد مزاجنا وانبساطنا نبقى نفتكره كلمتين مفيش مانع. يا ريت النهارده نتردى وجه الله علشان ربنا يترأف علينا، لان العالم بيبتدي يتدحضر وهتيجي ازمنه صعبه صعبه جدا جدا جدا جدا لما يظهر ضد المسيح بصوره علانيه، والقلب هيبقى قافي والرغبات بتاعت الانسان هتغطيه من فوق راسه لرجليه، واللي مش هيقدر ان هو يترأف الله عليه مش هتبقى له نجاه. مش هيبقى مش عشان هيبقى مضطهد وهيبقى يسلموا له خطيه، لا، الانسان بيغلط بارادته وبكامل حريته، عمر ما الانسان بيغلط غصب عنه، لكن هو هيغلط لانه مش هيقدر على نفسه، مش هيقدر على شهوته، ومش هيقدر على رغبته، ومش هيقدر على الميول والاتجاهات والعثرات اللي حواليه. عشان كده بيقول تردوا وجه الله ليترأف علينا، قدم ذبيحه حلوه والحق نفسك علشان ربنا يترأف عليك. هذه كانت من يدكم هل يرفع وجهكم قال رب الجنود. لو انتوا بتقدموا الاعمى والاعرج والسكتين ممكن ربنا يرفع وشك ويكرمك. فاكرين قايين لما قدم ذبيحه غلط لربنا، ربنا قال له ايه؟ ان احسنت افرار، يعني لو انت احسنت وقدمت ذبيحه كويسه مش كنت رفعت وشك؟ لماذا وجهك ساقط؟ ليه مكسوف وشك في الارض؟ مش لو كنت قدمت ذبيحه صح وذبيحه كويسه كنت رفعت وشك؟ قوم قدم ذبيحه. احنا ما بنقدمش لربنا غير الحاجات البايظه، لان لو حسينا ان احنا بنقدم لربنا حاجه ثمينه وحاجه كويسه جدا في حياتنا يطلع الفكر على طول لماذا هذا الاتلاف. فاكرين لما كسرت قاروره الطيب الغالي الكثير الثمن؟ لماذا هذا الاتلاف؟ ليه بتبوظوا الحاجات دي؟ ما كان ممكن تروح في حاجة تانية. عايز تقدم احلى وقتك لربنا، لماذا هذا الاتلاف؟ اتبسط الاول، شوف مذاكرتك الاول، شوف لماذا هذا الاتلاف؟ لماذا هذا الاتلاف؟ دي الفلسفة اللي موجودة دلوقتي. تروح تصلي عشية، ده ايه الجنون ده؟ لماذا هذا الاتلاف؟ تقعد مع ربنا شوية في خلوة، لماذا هذا الاتلاف؟ انت ممكن تعمل حاجات كويسة جدا، يعني ممكن تبسط نفسك ومزاجك حلو قوي، لماذا هذا الاتلاف؟ هنقف لحد كده ونبقى نكمل بكرة. ملاكي الاصحاح الاولاني من عدد 10، من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على مذبحي مجانا، ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا اقبل تخدما من يدكم، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. وأما أنتم فمنجسوه بقولكم أن مائدة الرب قد نجست وثمرتها محتقر طعامها، وقلتم ما هذه المشقة وتأسستم عليه قال رب الجنود، وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة فهل أقبلها من يدكم قال الرب. وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينزل ويذبح للسيد عائلا، لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي نهيب بين الأمم. والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي قال رب الجنود، فإني أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم، بل لقد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب. هأنذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرس على وجوهكم فرس أعيادكم فتنزعون معه، فتعلمون اني ارسلت اليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود، كان عهدي معه للحياة والسلام واعطيت اياهما للتقوى فاتقاني ومن اسمي ارتعى هو. شريعة الحق كانت في فيه، اسمي لم يوجد في شفتيه، سلك معي في السلام والاستقامة وارجع كثيرين عن الاسم، لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود. وأما أنتم فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة، أفتدتم عهد لاوي قال رب الجنود، فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب، كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حديتم في الشريعة. أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتجوز بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدم بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبيت امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قريبتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل. وأم يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه بقولكم، كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يسر بهم. أو أين إله العبد؟ مجدا للثالوث الأقدس. شفنا امبارح موقف الإنسان من الله، وإيه هو مركز الله في حياة الإنسان إن كان أب أو إن كان سيد. بالرغم من أن حب الله موجه للإنسان، لكن الإنسان بيقابل هذا الحب بيقابله بأنه هو بيقدم الأعرج والأعمى والسقيم. لما ربنا لقى الوضع بهذا المنظر قال لهم من فيكم يغلق الباب؟ بل لا تقودون على مذبحي مجانا. وصل الحالة ان ربنا عايز يقفل الباب مش هيشوف حد، والناس ايضا عايزة تقفل الباب. ويمكن عمل قفل الباب ده عمل بسيط سهل جدا ان الباب يتقفل، لكن الانسان سبب القفل اللي بينه وبين ربنا ان الانسان انسان نفعي. ربنا كده بيبص له ويقول له لا توقدون على مذبحي مجانا. يعني الانسان مش عايز يقدم ذبيحه لربنا ايه ببلاش. تمام، بيسال السؤال ده، يعني طب انا هاجي لك وهصلي لك وهصوم لك وهقف على رجلي ساعه لما رجلي تتكسر وهصوم وهتحمل غلاسة بتوع الكنيسة، طب وبعدين هتديني ايه؟ هتدفع لي كام؟ هتدفع لي كام؟ الانسان كده الكهنة صاروا في العهد ده بتاع ملاخي ما يبصوش للتقدمة او للذبيحة الا لما يشوفوا يعني هياخدوا قد ايه او مقدار الاستفادة من الذبيحة. يعني واحد، احنا عارفين لما كنا بنتكلم عن نظام الذبايح كان في ذبايح كلها بكاملها بتحرق لمين؟ لله، زي ذبيحة الايه؟ المحرقة، الكاهن ما بياخدش منها حاجة. في ذبيحة تانية زي ذبيحة السلام، الكاهن من حقه ان ياخد جزء ايه؟ منها. فيجي الكاهن يجيبوا له ذبيحة محرقة، انا لسه هقوم واغسل ايديا ورجليا وهوضب النار وهقطع اذبح الذبيحة وهسلخها وهفحصها حولع فيها واصعدها محرقة عشان ايه؟ طب وانا هستفيد ايه؟ وانا هستفيد ايه؟ السؤال تملي الانسان اللي بيسأله، انا هستفيد ايه من كل التعب ده؟ هو عشان كده يقول لهم لا مش مقدم الا اذا الراجل طلع فلوسه ده فعله. الانسان اللي بيوزن علاقته مع ربنا بالمقدار المنفعة، من تصليت وصمت وخدمت اخدت ايه؟ الانسان اللي مش عايز يخدم ربنا مجانا عايز مقابل، وقد يكون هذا المقابل مجد او كرامة او عطايا مادية او شهرة او الناس تتلف حواليه او اي حاجة. بحيث لو ما لقاش الاجرة دي باستمرار يبطل خدمة ربنا ويبطل الصلاة ويبطل كل العلاقة بينه وبين ربنا. عشان كده قال لهم ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا اقبل تقدمة من ايديكم. اصل ربنا كعريس للنفس يحس بمشاعر العروس. يعني تخيلوا واحد راح خطب واحدة وافتكر انها بتحبه فكل شوية يجيب لها هدية تقابله كويس وتلبس له كويس وترحب بيه بعدين يجي مرة ايده فاضية تلوي بوزها تغير مشاعرها وتغير كلامها يجيب الهدية تتغير ما يجيبش هدية ترجع تاني فيقوم يحس ان العروس دي بتحبه من اجل ايه هدايا. تفتكروا بعد كده يقدر يروح لها وفي مسرة في قلبه؟ عشان كده يقول ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ومش عايز حاجة منكم، لا عايز صلواتكم ولا عايز أصوامكم ولا عايز خدمتكم ولا عايز حضوركم الكنيسة ولا عايز أي حاجة. فاكرين يعني أن أنا محتاج للصلوات بتاعتكم شوية ناس ترتل لي؟ يعني لا، لأنه من مشرق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم بين الأمم. خدوا بالكم شعب إسرائيل في الوقت ده كان عارف أن هو الشعب المختار وان الشعب المفضل عند الله يعني وربنا ما يقدرش يستغنى عنه. قال لهم لا، ده من مشرق الشمس الى مغاربها اسمي عظيم بين الايه بين الامم وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة. في كل مكان في ناس بتعرفني وفي ناس بتقدم لي ذبايح وتقدمة. واللي كان فينا موجود الخميس اللي فات اتكلمنا عن الذبايح الغير دموية. حد فاكر كم ذبيحة؟ ها، ذبيحة الايه الصلاة وذبيحة ها التوبة وذبيحة التسبيح. لا، ربنا عنده في كل مكان ناس بتسبحه وبتمجده وبتعظمه. ليا في وقت من الاوقات كان فاكر ان مفيش حد غيره مع ربنا. قال له لا، ليا 7000 دول فين؟ فوقت دي كتيرة لما بنحس ان احنا يعني الوحيدين اللي بنعرف ربنا. لا، ده في ناس كتيرة تعرف ربنا احسن منا. واللي فينا بيحضر القداس الكرولوسي الكاهن بيجي في الحتة دي كده ويقولها بلحن جميل لما بيتكلم ان الله لكل العالم ويقدم هذه الذبيحة ليس تفضلا لله، يعني مش حاجة احنا بنتفضل بيها على ربنا لكن بنقدمها لان احنا محتاجين ليه. اما انتم فمنجسوه وتقدم طاهرة لاني اسمي عظيم بين الامم قال رب الجنود. واما انتم فمنجسوه بقولكم ان مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها. اما اتكلمنا ان ما منهاش فايدة والحياة مع ربنا دي ملهاش فايدة. وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه. ايه صعب قوي اللي عايش مع ربنا او عايش وسط الكنيسة وحاسس بالمشقة يوه. او بالتعبيب اللي تأففتم دي يعني قال ايه اوف، واقفين ساعة نصلي اوف، يا رب خد اللي بيصلي ده. قلتم ما هذه المشقة؟ لما الحب بيضيع من النفس او النفس تبقى نفعية ما بتقدرش تتحمل تعب من اجل المسيح. يعني بالرغم ان احنا تعبنا واحنا بنصلي واحنا بنكلم لكن مجرد ما هنبتدي نخرج ونتفسح ممكن نمشي 10 ساعات ونجري 10 ساعات ونضحك 10 ساعات وننسى المشقة. ليه؟ لان احنا عايزين دي. انما احنا عايشين مع ربنا في علاقة نفعية عشان كده مش عايزين ان احنا نطول مع ربنا، مش عايزين نعيش معاه. ما هذه المشقة؟ نصوم ونصلي ونخدم وقيود. اصل احنا مش فاهمين. تأففتم على الرب وجئتم بالمغتصب والاعرج والسقيم. عشان كده بتجيبوا اي حاجة كمان تقدموها لربنا او كلمتين نقولها اي حاجة. فأتيتم بالتقدمة فهل أقبلها من يدكم؟ قال الرب. جبتولي كده. ربنا ما بيبصش للأفعال اللي الإنسان بيعملها أو للتقدمات اللي الإنسان بيعملها، لكن ربنا بيبص لما وراء هذه الإيه أفعال. ما هو قايين قدم ذبيحة لربنا لكن ربنا ما قبلهاش، لأن ربنا ما بصش لواحد قدم شكل، لكن ربنا بص لما وراء هذه التقدمة. أنت قلبك إيه وشكلك إيه، مشاعرك إيه وأنت بتقدمها لي. ده اللي ربنا عايزه، مش عايز إن احنا نعمل أعمال، لكن ربنا بيدور على المشاعر أو كيف تؤدى هذه الأعمال أو ليه بتؤدى. إما كانش نتيجة إحساس الحب إن احنا حاسين بإن احنا بنحب ربنا ومحتاجين إلى الله، ربنا يقول مش عايزها. ملعون الماكر، ملعون الماكر الذي يوجد فيه قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا. شوف ربنا بقى لما يكشف النفس على حقيقتها، النفس المكارة. يبقى في القطيع بتاعه عنده ذكر، يعني خروف كويس قوي وحلو، يقوم يسيبه ويدور على الايه اللي فيه عيب ويذبح اللي فيه عيب. لما يجي يحب يقدم لربنا زي ما كنا بنتكلم من امبارح، لماذا هذا الاتلاف؟ اهو ربنا ياخد اي حاجة الزبالة. ربنا قال ملعون هذا الماكر اللي يبقى في قطيع وذكر وعنده مقدرة وما يقدمليش. لو كان ما حلتوش غير هذا العائب وقدمه له كويس، لكن يبقى عنده مقدرة ويقدم لي العائب، لا. انت تعبان وعيان ومش قادر تقف على رجليك، ماشي اقعد وصلي لي هقبلها. لكن ما تبقاش مكار تقول انا تعبان ساعة الصلاة، وتيجي ساعة الضحك واللعب وتبقى رجليك زي الحصان، تبقى مكار. تعبان ربنا ما يهمهوش انت قاعد ولا واقف، ربنا بيهمه المشاعر، بس ما تبقاش مكار. تعبان لا، ده يريحك. على رأي احد الاباء لما يعني واحد جاي بيشتكي له ويقول له ده فلان نايم في الكنيسة، يرضيك كده ينام في الكنيسة؟ فبصدقني انا سمعت فستان الرهبان بيقول كده لواحد بيسأله لو دخلت لأخيك اخوك نايم في الارض على الارض في الكنيسة تعمل له ايه؟ فراح كده قال له الاب راح قال اقعد جنبه واحط راسه على رجلي لانه ده تعبان، مش اقعد اديله اللي ما بيحترمش واللي ما بيعملش وما بيسويش، لا هو تعبان ان شاء الله حتى يصلي هو نايم وهو يراقب، بس لانه فعلا ده اللي عنده. لكن مش يكون عنده مقدرة وبعدين يصرف المقدرة دي في حاجات تانية، ويجي على ربنا ويقول له انا عندي ما عنديش غير ده. في قصة قريتها في كتاب رجال الكتاب المقدس، قصة لطيفة قوي. واحد راجل ابنه عي وكان ابنه ده قارب الموت، فقعد يصرخ لربنا بقى يعني ايش في ابني، وراح كده في الحمقى والغير على ابنه راح قال لربنا لو شفيت ابني انا هبيع الحصان اللي عندي وحديك تمنه ندر ندر. الحصان اللي عنده ده اغلى حاجة. فراح ربنا عمل ايه؟ شفى ابنه. الواد خف، فابوه قعد يوزنها، حصان تمنه غالي، فعايز ينكر على ربنا. فراح عمل ايه؟ اخد الحصان السوق وخد معاه ديك، خد الحصان وخد معاه ديك وراح يبيع الحصان. فالناس بتقولوا هتبيع الحصان بكام؟ قال لهم بعشرين قرش. حصان بعشرين قرش ده تمن ولا عشرين جنيه، هاتوا. قال لهم لا، بس انا ما ببيعش غير الاثنين على بعض، الحصان والايه والديك. طب تبيع الديك بكام؟ الديك تمن وعشرين قرش. قال لهم ابيعه بعشرين جنيه. خلاص الشروة ماشية، خدوا الاثنين. رجع لربنا يقدم له ثمن الايه؟ الحصان. الانسان اللي عايز ياخد ربنا وفي نفس الوقت ياخد العالم او ياخد الخطية، الانسان اللي بيحاول يمسك العصاية من النص، انا نذرت ربنا وبوفي النذر اهو، لكن في نفس الوقت ما خسرتش حاجة، ما قدمتلوش حاجة. يقول ملعون هذا الماكر اللي بينكر عليا. هو بينكر على نفسه لكن بيحاول يضحك على ربنا، لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي مهيب بين الأمم. تحتقروني تضحكوا عليا؟ لا، ده أنا ملك عظيم اسمي مهيب بين الأمم، اسمي مخوف، محدش ينكر عليا ومحدش يقدر يضحك عليا. والآن أكتب إليكم هذه الوصية أيها الكهنة، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي قال رب الجنود. صح، التاني ده بينقسم لحتتين. بدأ ربنا يمسك الكهنة ويديهم، بعدين يمسك الشعب ويديله. الكهنة زي ما تكلمنا هي الحياة الروحية أو العلاقة الروحية أو العبادة بين الله وبين الإنسان. أما الشعب في حياته العامة دي الحياة العامة، الحياة الاجتماعية بتاعتي اللي أنا عايش بيها وسط الناس، علاقتي بالله وعلاقتي بأخي. أنا بعمل إيه في الاتنين؟ بعمل إيه في الاتنين؟ فخطايا الكهنة كلها مركزة في الاحتقار، احتقرتموني ما اكرمتونيش، ما اديتوش مجد لاسمي. وخطايا الناس ضد الناس او مع المجتمع كلها بتتلخص في ايه؟ لو كنت صحيح واحنا بنقرا كده كلمه اتكررت 6 مرات، كلمه ايه؟ كلمه اتكررت كده، شوفوا عدوا كم مره جت ذكر الغدر، غدرتم. 6 مرات يتكرر كلمه الغدر. فالعلاقه بين الله او العلاقة بيني وبين الله احتقار، والعلاقة بيني وبين الناس الغدر. ويا ما احنا بنغدر ببعض بطرق كتيرة جدا. نمسك الاول العلاقة بيني وبين الله الكهنة. الكهنة، طب احنا يعني هنعمل لك ايه يعني؟ احنا احتقرناك في ايه؟ قدمنا لك الاعرج والسقيم والاعمى، طب واحنا مالنا؟ مش ده اللي جابوا الناس ليك؟ مش ده اللي جابوا الناس ليك؟ واللي جابوه احنا قدمناه لك. احنا ذنبنا ايه اللي لقيناه؟ الظروف اللي موجودة كده قدمناه لك. بينما هما نسيوا ان الناس ما بقتش تجيب الاعرج والسقيم والاعمى الا نتيجة ايه؟ تعليمهم هما وسلوكهم هما وحياتهم هما. عشان كده آية جميلة جدا، لا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي. لتعطوا مجدا لإسمي، يعني الإنسان من جوه قلبه مش عايز يدي هذا المجد لربنا، مش عايز يمجد ربنا، مش عايز يرفع اسم ربنا لفوق. كلمتكم امبارح يا ترى أنا بكرم ربنا ولا لا وإزاي أكرمه؟ كم واحد فكر في هذا الموضوع؟ يا ترى انا بدي مجد ربنا في اسمي؟ خدنا موضوع قد كده اول يوم عن الاهداف والطموحات، وخدنا موضوع عن تسليم الارادة، وقعدنا نسأل اسئلة ونقول كلام، يعني اسافر برا ولا ما سافرش برا؟ يا سيدي سافر ولا ما تسافرش، ايه المشكلة يعني؟ للرب الارض وملؤها، عيش في اي حتة. لكن لو انت هدفك مظبوطة صح ومسلم الارادة صح، يبقى الهدف ده موجود تملي في اي مكان تروحه، انك تعطي مجدا لاسم الله. نقعد نسأل اسئلة صغيرة يعني، ربنا تفرق معاه يعني لو انا عايش في امريكا ولا عايش في مصر ولا عايش في اسوان؟ ما هو للرب الارض وملؤها، واسمي عظيم بين الامم، ومن مشارق الشمس الى مغاربها يقدمون لي تقدمات. وفي كل مكان في ناس وشهود لربنا، ويمكن بره في ناس احسن منا. لكن المشكلة أنا اهتمامي إيه من جوه؟ أنا هدفي وطموحاتي إيه من جوه؟ هل تحقق هذا المجد لإسم الله؟ ولا المسألة دي يعني ما هياش على البال؟ بسأل أسئلة كتيرة، أعمل العمل ده ولا ما أعملوش، ومش عارف مشيئة ربنا. ما تسأل السؤال المهم، أنت حاسس إن هذا العمل يمجد إسم الله ولا لأ؟ أتفسح الفسحة دي ولا ما تفسحش؟ أروح الرحلة دي ولا ما أروحش؟ اسأل، شوف بتحقق مجد ربنا واسم ربنا في حياتك ولا لا. الطريق واضح، عشان كده ما نرجعش نقول يا ما سألنا ربنا وما لقيناش إجابة. يقعد الإنسان يصلي سافر أمريكا ولا ما سافرش، أهو أمشي ولو تعقدت يبقى ربنا مش عايز، وبعدين أقول أهو ربنا ما كانش عايز وهعقدها لي، أو أسافر ويقول أهو ربنا عايز ودليل على كده أن أنا روحت هناك. لا، بنصغر ربنا قوي قوي. اسأل نفسك السؤال الكبير في كل عمل قبل ما تسأل اتجوز ده ولا ما اتجوزش دي ولا ما عرفش ايه وكل الحاجات دي، هل اللي انت بتعمله ده يمجد اسم الله ولا لا؟ الجماعة السيسترز اللي هناك حبوا او حطوا هدف في حياتهم باستمرار هو مجد اسم الله، فابتدوا يرجعوا لفكرة جميلة جدا عشان يمجدوا فيها ربنا. جنب ألمانيا في سويسرا، وسويسرا مشهورة بجبال الألب وفيها مناظر طبيعية جميلة جدا. لقوا ان ناس كتيرة بتروح تتفرج على سويسرا وعلى جبال الألب، وناس سياح ومعجبين بالطبيعة. فقالوا طب احنا ازاي الناس الكتيرة اللي بتيجي دي بتمجد الطبيعة وتفرح وتتمتع وتاخد متع كتيرة، لكن بتنسى ما وراء هذه المتعة او ما وراء هذا الجمال؟ بتنسى ان ربنا هو اللي اوجد هذه الطبيعة واوجد هذا الجمال. فصمموا قالوا احنا لازم نعمل كنيسة في هذا المكان عشان كل واحد يجي يخش يمجد اسم ربنا، وتبقى في تراتيل مستمرة او تسبيح مستمرة لله. مكانش عندهم فلوس حتى يبنوا الدير بتاعهم الاصلي، لكن لما حطوا هذا المبدأ في حياتهم لحد دلوقتي هم عايشين يملوا بالجرادل. يعني في ألمانيا اللي هي أحدث بلد متقدمة في التكنولوجيا، الضيوف يدوهم كل حاجة كويسة وكل راحة، لكن هم في حياتهم عايشين يملوا بالجرادل مية لنفسيهم. طب ليه ما بتطوروش نفسيكم؟ وليه ما عندكم إمكانيات وعندكم فلوس تقدروا تعملوا؟ قالوا كل قرش بيجي للدير يوجه لخدمة مجد اسم الله. ما نبنيش لنفسينا، لكن احنا نبني كنايس، نوزع كتب، نوزع كستات لأجل مجد اسم الله. هدف. وابتدت الفكرة من هنا. ما صحيح ما يقدروش يبنوا الكنيسة في كل مكان في بلاد العالم، فابتدوا يعملوا حاجة لطيفة، يكتبوا آية على حجر ويروحوا يثبتوها في الأماكن الطبيعية لما الناس بتروح بكثرة في الحتة دي، بحيث ان الواحد لما يمر يقدر يقرأ آية مجد ربنا. في وسط مشاغله وجهوا نظرهم ان ربنا وراء هذا الجمال وهذا المجد وهذه الطبيعة. هدف. مين اللي يحط هدف كده ان من كل الأعمال اللي انا بعملها ادي مجد لله في حياتي؟ عشان كده لان قلبكم مش متحرك ناحية مجد الله فأنا ذا أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم. فينا بيقرأ في سفر الرؤيا من ضمن ملاك من الملائكة اللي كانوا بيبوقوا في السبعة أبواق، بيقول آية لطيفة قوي، يقول خافوا الله وعطوه مجدا. آخر إنذار موجه للبشرية، يقول لهم كده خافوا الله وعطوه إيه؟ مجدا. لأنكم لو ما عملتوش كده آتي وأضرب الأرض بإيه؟ لعن. واحد حب ربنا وحس بحلاوة الحتة دي زي بولس الرسول، لو طلعنا كورنثوس الأولى إصحاح 10، شوف بولس حط هدفه إيه في الحياة. كورنثوس الأولى إصحاح 10 عدد 31 صفحة 280 صفحة 280 لما تتعبوا من القعدة أقوله، يقول فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. آية خطيرة قوي دي. كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون أي شيء، بتتفسحوا، بتشتغلوا، بتذكروا، بتصنعوا، بترسموا مواهب، اعملوا كل شيء لمجد إيه؟ الله. يعني تخيلوا كده لو الواحد بيسرح في حياة بولس الرسول بولس الرسول ده كان بيشتغل ايه؟ بتاع خيام. فتخيلوا كده بولس الرسول وهو قاعد يصنع خيمة وحاطط في ذهنه ان الخيمة اللي بيعملها دي بيعملها ايه؟ لمجد الله. تطلع الخيمة دي شكلها ايه؟ تطلع الخيمة دي شكلها ايه؟ جميلة جدا، وبأمانة وبمهارة وبإتقان. تخيل انت كل عمل في حياتك بتعمله بهذا الدافع، شوف حياتك يبقى شكلها ايه. هو ليه احنا كل عمل بنعمله بيطلع فسخان؟ ده مفيش الهدف. بنذاكر بالعافية وبنشتغل بالعافية وبنتفسح بالعافية، لان مفيش مجد لله. قال ألعن بركاتكم. الكهنة دول المفروض اللي هم بيباركوا الشعب. كان الكاهن في العهد القديم يقول المزمور الشهير: يترأف الله علينا وليباركنا وليظهر وجهه علينا. يجي يبارك الإنسان يلاقي بدل البركة لعنة، وهم نفسهم ملعونين. وتكلمنا عن البركة واللعنة في سفر حجي لما قال لهم الجامع أجرى إلى كيس يجمع إلى إيه؟ كيس مسقوب. عمال تحوش في فلوس وتحط في الكيس، لكن الكيس للأسف إيه؟ مخروم. عشان كده مفيش بركة. زرعتم كثيرا وحصدتم قليلا. عملت حاجات كتيرة وتعبت في حاجات كتيرة، لكن ما انتش قادر تتمتع بحاجاتك او باللي انت عملته، لانكم لستم جاعلين في القلب، لانكم من جوه مش في القلب. مفيش حب حقيقي وعلاقة حقيقية بالله. ممكن نيجي ونحضر اجتماع مجاملة بس، يعني عشان ما يقولوش علينا ان احنا يعني ناس وحشين، او عن اضطرار. ممكن نخدم لاهداف معينة مش لان الحب، من اجل اجرة، من اجل مكسب، مش جاعلين من القلب. ها انا ذا انتهل لكم الزرع وامد الفرث في وجوهكم. الفرث اللي هو الاحشاء الداخلية، مخلفات الشحم والحاجات دي بتاعة الحيوان، كل ربنا ارميها فيكم. شكوا فرث اعيادكم، انتوا يعني بتذبحوا له وجايين تقدموا لي ذبائح مش عايز. فتنزعون معه فتعلمون اني ارسلت اليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود. وانا بعاتبكم دلوقتي وبقول لكم الوصية دي لان في عهد بيني وبين مين؟ لاوي. انا حبيته وهو حبني في الاول، فعشان كده انا بنذركم لاني مش عايز هذه العلاقة تدمر. كان عهدي معه للحياة والسلام.